في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر غفر له ما تقدم من ذنبه، مع العلم بأن هذا الشخص يؤخر بعض الصلوات عن أوقاتها وبعض الأوقات ينسى التسبيحات، فهل تغفر ذنوبه مع كل هذا؟ الأحاديث التي فيها المعرفة مطلقة مقيدة في سماع الكبائر، وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وختمها بلا إله إلا الله موعود بالمعرفة، لكن عند اجتناب الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ونص القرآن يقول جل وعلا إن تجنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئات، يخاطب المسلمين ويخاطب غيرهم أيضا. فإذا اجتنب العبد الشرك وكبائر الذنوب غفر الله له سيئاته الصغائر، فالواجب الحذر. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.